ويجعل الله فيه خيرا.

تبعتم

تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا